بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 600 600 1000 الرجل الألف. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرجل الألف لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء الرجل الألف، وقد كنت عزمت على طرح موضوع بعنوان الرجل المئة منذ تلك اللحظات التي تفوهت فيها للرجل الصفر، وقد كنت أطرح الأفكار في المجالس والمنتديات حرصا على الإفادة من الآراء ومن استطلاع الرأي المقابل، ففوجئت بعد زمن بنزول رسالة صغيرة بعنواني الذي عشقت وأحببت وجمعت فيه الرجل المئة، استنادا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. ولا أدري هل نزول تلك الرسالة توارد أفكار أو توارد خواطر أو هي سرقة أفكار، وعلى كل فسرقة الأفكار في هذا المدار لا يقدر عليها إلا الشطار، فهنيئا لصاحب الرسالة ما كتبه فقد أجاد وأفاد. أسأل الله أن ينفع بها صاحبها وقارئها وكل مسلم ومسلمة. إلا أن الهمم تتسامى والعزائم تتعالى، فما زالت الهمة تعلو حتى قالت لي: ولماذا الرجل المئة فقط؟ فقلت: صدقتي، ولم لا يكون صاحبي ألفا؟ فربما ساوى رجل واحد ألف رجل. وقد وجدت العجب، وجدت أعلى وأغلى، وجدت رجلا صوته فقط يساوي ألف رجل، فكيف بعمله وعبادته وهمته؟ إنه أبو طلحة الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. والحديث رواه الحاكم في مستدرك عن جابر، ورواه ابن عساكر وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ولما قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها كانت معه قوات تبلغ 3500 رجل، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده، فأشفق عمر من قلة عدد قوات عمرو، فأرسل 4000 رجل عليهم من الصحابة الكبار: الزبير والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون: خارجة ابن حذافة هو الرابع. وكتب عمر إلى عمرو: إني أمددتك 4000 على كل 1000 منهم رجل مقام 1000، بل لا تعجبون إن قلت لكم أني وجدت الرجل المليوني. يوم قالت أم خالد بن الوليد: أنت خير من 1000 من القوم، إذا ما كنت وجوه الرجال أشجاع فأنت أشجع من ليث ضمر بن جهم أبي أشبال، أجواد فأنت أجود من سيل أتى بتسفل من الجبال. أبيات قالتها أم خالد فيه لما مات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: صدقت، والله إن كان لك ذلك. فقد ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة. وخشيت من برود الهمة خاصة عند ارتفاع الأعداد والمزايدة فيها، فلعلي أقف عند الرجل الألف. ولعلك أخي تسألني من هو الرجل الألف ولماذا الرجل الألف، وهل الرجل الألف يوجد في هذا الزمان، وما هي مجالات الرجل الألف، وهل لك أن تذكر نماذج وصورا للرجل الألف في زماننا هذا، وهل الرجل الألف خاص بالتذكير أم أن هناك امرأة ألفا؟ وأخيرا، كيف أكون الرجل الألف أو المرأة الألف؟ فأقول للسائل على رسلك، وسأجيبك بحول الله وقوته على هذه التساؤلات، سائلا لله التوفيق والسداد، راجيا منك أن تسد الخلل وحسن الظن، وذلك بالاعتذار والنصح لي، فأقول مستعينا بالله. أما قولك من هو الرجل الألف، فكما قال أبو بكر بن دريد: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فالرجل الألف رجل يساوي ألف رجل بهمه وعمله وجده وبصدقه وأمانته وعدله. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت المال. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تقول هذا وأنت من أنت في حرصك على مال المسلمين؟ فقال: أين يذهب بكم؟ والله إني لأعود برأيه ونصيحته ومشورته على بيت المال بألوف وألوف. نعم يا شباب الإسلام، إن الرجل الجاد لا يشترى بالمال، وعالي الهمة يحبه الرجال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الرجل الألف هو الذي يرفع القوم من سقوط، ويبدلهم بالخمول نباهة، وبالطاعة العمياء كلمة حق ونصح وشجاعة أدبية. الرجل الألف من يتحرى الفضائل لا لجاه ولا لثروة ولا للذة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية، بل يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله، متوخيا به مرضاته، غير مكترث بقلة مصاحبيه. لماذا؟ لأنه إذا عظم المطلوب قل المساعد، وطرق المعالي قليلة الإناس، قل ما تجد من يعينك في طرق المعالي. الرجل الألف نور كالشمس وكالضياء، ينفع كل أحد، وكالنجم الساطع في السماء. الرجل الألف لا يعرف الصعب، ولا يقف في وجهه عقبات، أمل وعمل، وبطولة ومغامرة، وابتكار وإعجاز، وتقدم وإنجاز. فلم أرى أفضل الرجال تفاوتوا بالفضل حتى عد ألف بواحد. الرجل الألف شجاع لا يخاف إلا من الله، لا يهاب من الموت، بل جدير بالموت أن يهابه، فهو يعلم أن حتف ابن آدم ليس في فراق الروح، إنما حتفه في ضعف الإيمان والحرمان من اليقين. لكن الشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإحجام فحسب، ولا على الخوف وعدمه، وإنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: لقد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع؟ فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإلا تكن لي فرصة فجبان. فليس المحمود أن يتجرد الإنسان من كل خوف، ليس هذا محمودا، فقد يكون الخوف فضيلة. فالخوف عند الإقدام على أمر مهم تتعلق به مصالح الأمة، أو يحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم، فضيلة، وأي فضيلة، وحق لك أن تخاف في أن تخطو خطوة في مثل هذا الأمر إذا كان يتعلق بالمسلمين أجمع. إذن هو يحمل على الروية والتأني، أي هذا الخوف يحمل على الروية وعلى التأني والتأودة حتى يختمر الرأي وينضج في الذهن. ولهذا ما زال الحكماء ينصحون الناس ألا يقدموا على مواقع الخطر إلا أن تكون فائدة للإقدام أكبر من الخسارة. يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، وإذا هما اجتمعا لنفس حرة جازت من العلياء كل مكان. الرجل الألف عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى بل ربما حتى المرتبة الوسطى من معالي الأمور، ولا تهدأ نفسه إلا حين يضع نفسه في أسمى منزلة وأقصى غاية. ويعبر عن هذا المعنى النابغة الجعدي بقوله: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. الرجل الألف كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش. وكأنه القمر المنير إذا بدا جل الظلم، وكأنه البحر الخضم إذا تقاذف والتطم، وكأنه زهر الربيع إذا تفتح أو نجم. أما سؤالك لماذا الرجل الألف، فأقول أيها الإخوة أيتها الأخوات، الإسلام دين العزة والكرامة، ودين السمو والارتفاع، ودين الجد والاجتهاد، وليس دين مذلة ولا انكسار ولا مسكنة ولا كسل ولا خمول. وأمة الإسلام اليوم تعيش منعطفا خطيرا وتحولا رهيبا وهوانا وذلا عجيبا، واقع يحتاج لرجال ليس فقط يعملون بل رجال يحملون هم أمة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن معاذا أي ابن جبل رضي الله عنه كان أمة قانتا، فقيل إن إبراهيم كان أمة قانتا، فقال عبد الله: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، قيل له: فمن الأمة؟ فقال: الذي يعلم الناس الخير. إذن فنحن اليوم بأمس الحاجة لرجال، ولكنهم رجال رجال يأخذون بزمام المبادرة، يحبون التقدم والتحضر، لكنهم مستمسكون، وليس متمسكون فقط بل مستمسكون بعقيدتهم ودينهم، يعلمون ويدركون كيد ومكر أعدائهم، يعيشون لأمتهم لا لشهوتهم، لأمتهم لا لشهوتهم، يقدمون مصلحة الأمة على مصلحتهم. فإن من اشتغل بنفسه ولنفسه ولم ينفع أمته ودينه كان نسيا منسيا، كان من سقط المتاع، سقط من سجل الرجال العاملين، وعد من الخاملين. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. أيها المسلم، إنه ديننا وعقيدتنا وهي أمتنا وهذه حضارتنا، أيعقل أن تهدم حجرا حجرا ونحن نتفرج ونشاهد؟ بل ربما شارك البعض بالهدم دون أن يشعر، إن كان هناك مؤامرة على الإسلام ومن كل اتجاه. فالمصيبة أن نظل مكبلين بأوهام المؤامرة وبقوتها، فنعتقد أنه لا حول لنا ولا قوة حيال تلك المؤامرات، ثم يصيبنا الضعف والخور واليأس، ثم التنصل من المسؤوليات والواجبات، ثم تبرير الأخطاء والعجز والكسل وإلقاء التبعات على الغير وتوجيه النقد للآخرين، ولا يجدي النوح، لا يجدي النوح على الواقع المتردي. وليس والله بنافع ولا شافع عند الله ترحيل المسؤولية للآخرين، وكل يلقي التبع على الآخر، فأنت وأنا وهو وهي كل مخاطب بالعمل لنصرة دينه وعقيدته بحسب استطاعته وقدرته. المهم ألا نقف موقف المتفرج، بل الخطر والمصيبة أن نكون عبئا على الأمة وعونا لأعدائها عليها، فمتى يستيقظ أمثال هؤلاء الذين غرقوا في الشهوات والذين كانوا أبوابا للشهوات والملذات فكانوا عونا لأعداء أمتهم على أمتهم؟ متى الفواق؟ متى الفواق من سكر الغفلة والإغراق؟ إنه مكر الأعداء لتغييب السواعد الفتية وإشغالها عن القضية وإغراقها في الفن والرياضة والجنس والطرب بدل الجد وعلو الهمة وتربية النفس. إنه لمن المؤسف أيها الإخوة والأخوات أن يشغل المسلمون عن قضاياهم المصيرية وحروب الإبادة العقائدية التي يمارسها اليهود والنصارى الغاصبين الحاقدين ضد إخوانهم، فعالم اليوم لغته القوة، والمتفوق فيه من استخدم فكره وعقله ولم تسيطر عليه الشهوة أو يغرق في الأنانية. واستثمار الوقت، استثمار الوقت بما ينفع سباق بين الأمم اليوم. وإذا أردت تقييم جهد الأمة وجهد الدول فانظر مدى الجدية في برامجها المستقبلية، وانظر كيف يخطط لشبابها وكيف يدار الوقت في مؤسساتها وبين شعوبها. وكأني بك أيها المسلم الغيور تتحسر على هذا الواقع المر، كأني بك تنتظر النصر القريب، فأقول ماذا أعددت أنت له؟ كل منا ماذا أعددت له؟ ما نوع مساهمتك في التغيير؟ بل ربما كنت في ذاتك كما أسلفت مضيعا للصلوات متبعا للشهوات، لا فرق عندك بين الحلال والحرام، فأقول لأمثال هذا أنت من مصائبنا. نعم أنت من مصائبنا، فابدأ الرحلة بتغيير ذاتك، واعلم أن دنو همتك أو ضعف سلوكياتك وإضاعة وقتك بما لا ينفع فضلا عما يضر، كل ذلك يثقل كاهل أمتك فوق ما هي مثقلة، ويؤخر زمن النصر ويزيد في المآسي. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخي أنت بحياتك وبجديتك ترتفع الهمم، وبموت قلبك أو ضعف إرادتك يموت آخرون ويتثاقل آخرون، فحاسب نفسك ولمها فأنت الملوم، ولا يكن شغلك لوم الآخرين، فإن مجرد التلاوم والتحسر على واقع المسلمين دون إرادة فاعلة وهم خادع لا يعبر عن صدق ولا ينبئ عن عزيمة ولا يؤهل لنصر. ومأساة أن يعمل غير المسلمين أكثر مما يتحدثون، ويعرف المسلمون بالإنكار والشجب وكثرة اللقاءات والمؤتمرات، تكون الجعجعة لهم والطحن لغيرهم. وأعظم من ذلك أن تروض الشعوب والنفوس المسلمة على هذه السلوكيات المنهزمة الخادعة والنفسيات المنكسرة التي تظن أنه لا يمكن أن تنهض أبدا. وقد وصل الحال كثير من المسلمين لمثل هذا الأمر، فانظر أخي للواقع بعين الحزم والجد، عين تحرقها دمعة حرة، لا تنظر بعين الهوى فعين الهوى عمياء. بعضنا للأسف لا ينظر إلا بعين الهوى، أكبر همه ومبلغ علمه لقمة ولباس ومركب، مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي، قد رفع راية إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هوان لا يعرف الحزم، ذلة لا تعرف العز، عار ينكره الحر والأسد. فيا أمة الإسلام العودة العودة، والجد الجد، فالحزم بقدر الاهتمامات والهموم، والهموم بقدر الهمم، والجلد والحزم خير من التفلت والتبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز بز. إننا في مرحلة تقتضي أن يفكر الإنسان كيف يستطيع أن ينتج، وانتبهوا لهذا الأمر، كيف يستطيع أن ينتج، بل كيف ينتج بأكثر من طاقته، ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا وجدت الهمة العالية والعزيمة الصادقة التي تتطلع إلى أفق عال وقمة سامقة من العطاء والإبداع وخدمة هذا الدين وهذه العقيدة، ولا ترضى تلك النفس بالقليل من العمل، فلا يقتل الطموحات إلا استصغار الإنسان لنفسه. نعم، يكبلها بالعجز حتى يصل إلى حد الشلل الذي يعوقه عن الحركة والإنتاج. وإن طاقة الإنسان تتآكل غالبا حينما يزدري الإنسان نفسه ويشعر أنه ضعيف لا يستطيع أن ينجز عملا أو يبدع في أمر. وفي كثير من الأحيان لا يكتشف الإنسان طاقاته ومواهبه إلا من خلال التجارب، وإنتاج المرء غالبا يعتمد على مقدار طموحه وهمته. الإنسان الطموح هو الذي يجعل أمامه هدفا عاليا حتى ولو كانت قدراته لا تؤهله لذلك الآن، لأنه سوف يحرص على تنمية قدراته للوصول إلى هدفه. فإذا نمت القدرات فإنه لن يبقى عند هدفه الأول، بل سوف تنمو طموحاته وتزداد. وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: العامة تقول كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. فماذا تطلب أنت؟ ماذا تريد أنت؟ أعرفتم إذن لماذا الرجل الألف؟ إن الأمة الإسلامية اليوم تحتاج لرجال مخلصين صادقين صابرين محتسبين أصحاب خلق ودين. إنها أمنية في كل زمان ومكان، وليس فقط الآن. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أصحابه فقال: ليتمنى كل رجل منكم أمنية. فقال رجل: وددت يا أمير المؤمنين أن عندي مالا فأعتق لوجه الله كذا وكذا. وقال آخر: وددت يا أمير المؤمنين أن عندي مالا فأنفقه في سبيل الله. وقال ثالث: وددت يا أمير المؤمنين لو أن لي قوة فأمتح بدلو زمزم لحجاج بيت الله. فقال عمر: أما أنا فوددت أن لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به في أعمال المسلمين. وقال في موقف آخر: أتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح. إنها أمنية لعمر في ذلك الزمان، وهي أمنية في مثل هذا الزمان لكل مسلم صادق. قال إبراهيم الحربي: قد رأيت رجالات الدنيا فلم أرى مثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل وتعجز النساء أن تلد مثله، ورأيت بشر بن الحارث من قرنه إلى قدمه مملوءا عقلا، ورأيت أبا عبيد القاسم بن سلام كأنه جبل نفخ فيه علم. أيها الإخوة والأخوات، اسمعوا مني هذه الكلمة، بل اكتبوها وتأملوها. إن الأمة التي لا تدعو تدعى، والتي لا تغزو تغزى، وقوة الأمة بثوابتها ومبادئها والدعوة إليها، ولا يمكنها ذلك حتى تتحد في أهدافها وأعمالها، فتكون على دين واحد عقيدة قولا وعملا وصراطا مستقيما، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا كان لكل واحد هدف ولكل جماعة طريق، كما قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فيا كل محب لأمته، يا كل غيور ومصلح، تأمل هذه الآية، تدبرها. تعالوا معاشر الإخوة لنضع أيدينا بأيدي بعض، ولتكن غيرتنا بحق لله ولإعلاء دينه وتحقيق عبوديته وحده في الأرض جل وعلا. ولتكن هذه الكلمة وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، لنتناصح، لنختلف، نتغافر، ليعذر بعضنا بعضا، ونحذر من الأهواء ومن التحزبات والدعوة إلى الأشخاص أو حظوظ النفس، أو الدعوة دون أن نشعر لرفعة الأحزاب والجماعات والمؤسسات، تلك الدعوات التي فرقت الأمة وأضعفتها إلى ما أوصلتها إليه. فالولاء للإسلام أولا، وقال: إنني من المسلمين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، ولست من تلك المؤسسة ولا ذلك الحزب، إنما من المسلمين. فانتماؤه للإسلام ودعوته للإسلام واعتزازه بالإسلام. الرجل الألف وهذا الزمان، نحن في زمن المغريات والشهوات، في زمن تتابع الفتن والانفتاح، في زمن الانهزام والخمول، في زمن تمييع الدين والعقيدة، في زمن منهج السلامة لا سلامة المنهج، في زمن الحرب الضروسي على عقيدتنا ومسلماتنا وثوابتنا حتى من بعض أبناء جلدتنا ولغتنا. ورغم هذا كله تبقى الأمة ولودا معطاء، إذا مات فيها سيد قام سيد، وأن أغلق باب فتحت عشرات الأبواب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره فيقيض رجالا ونساء عاملين يعملون ويبذلون. الرجل منهم كألف، رجل أمة في همه وفكره، وهو رجل ميدان في عمله وشغله، رجال ونساء هممهم عند الثريا بل والله أعلى، أقوالهم أجلى، أعمالهم أحلى، الناس في شهواتهم وغفلاتهم، وهم في جدهم ونشاطهم قد لا يعرفون، لكن حسبهم أن الله يعرفهم. ما زال في الأرض ميدان ومتسع للخير يدركه من جد في الطلب، ولم يزل في نفوس الناس منطقة محمية سكنت بالخوف والرعب، ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بعذوق التمر والرطب، ولم تزل واحة الأخلاق مخصبة فيها مشاتل من تين ومن عنب. فهنيئا لك يا كل جاد، يا كل عامل في زمن الضعف، هنيئا لك يا كل عامل في زمن الشهوات وحب الهوى والذات، لا تيأس لا تتردد، فالله معك ويراك، قد لا تعرف لكن حسبك أن الله يعرفك. لا بأس أن تحزن لأوضاع أمتك، لكن الأهم أن تفعل وتفعل، ففعل الأسباب يفتح الأبواب. وعلينا أن نستمر في قرع أجراس الخطر لأفراد أمتنا حتى يستشعر الجميع حال الأمة وضعفها، وأن المسؤولية على الجميع، العلماء والأمراء، الرجال والنساء، الدعاة والمفكرين والإعلاميين والمعلمين، كل بحسبه لا بد أن يتحرك الجميع من منطلق العقيدة. فالعقيدة ليست ملكا لأحد، ليست ملكا خاصا فقط هي للدعاة والعلماء كما يتصور البعض، بل هي للأمة جمعاء، فهي عقيدة الطبيب والمهندس والتاجر والرجل والمرأة والكبير والصغير. نعم، الإسلام ديننا وعقيدتنا جميعا. فلا بد إذن، لا بد أن يكون نقطة اتفاقنا وانطلاقنا، ومن ثم توزيع الأدوار والمسؤوليات والمهام والتبعات، بدلا من التلاوم والتواكل وتبادل الاتهامات. فالتكليف لكل أحد ما دام دخل في دائرة الإسلام، كل امرئ بما كسب رهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ستسأل عن نفسك يوم تقف بين يدي الله تعالى. ثم أخي، من حدثك أنه يجب أن تكون كل شيء وأن تعرف بما لا تعرف؟ يكفي أن تكون شيئا، يكفي أن تكون شيئا، بل من الخطأ أن نفهم من هذا أن على الجميع أن يخوض في أمور الدين وأن يفتي أو يشارك في النوازل وهو لا يعلم من دين الله حتى أحكام فرائض الدين، فإن لكل فن رجاله. لكن ما نعني هو حمل هم الأمة ورفعتها وتبليغ ما تعلم من دين الله، ولو بحسن المعشر وطيب التعامل ومكارم الأخلاق والقدوة الحسنة. المهم أن نعمل وأن تضع نفسك موضعها، لا تقتل طموحك ومواهبك، فتش عن الألماس في مزرعتك. نعم، في مزرعتك ألماس كثير، فيها ألماس مدفونة، فيك خير وفير ولديك الكثير، فنقب عنه في نفسك بدل أن تجعل الآخرين ممن حاول وعمل وجرب شماعة لتقصيرك وفتورك. يكفي أنه حاول، أنه عمل، وأنت لم تتحرك. فإن استجبت لندائي وأثرت فيك كلماتي وسألت كيف أعمل، فاسمع للعنصر التالي. استفسارك عن مجالات الرجل الألف، أقول ليس للرجل الألف موقع معين، بل قد تجده في كل موقع وفي كل تخصص وفي كل جنس، ذكرا أو أنثى، بل في كل عمر صغيرا أو كبيرا. فقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالرجل الألف عالما أو طالب علم ملئ علما وفقها من رأسه إلى أخمص قدميه، الرجل الألف مسؤولا يفيض هما وعملا وإخلاصا وحرصا، الرجل الألف قاض يحكم بالعدل، باذل للفضل، واصل للحبل، الرجل الألف أستاذا ومعلما ومربيا وقدوة يتدفق تجربة وحكمة، الرجل الألف تاجرا موسرا ورعا يقول بالمال هكذا وهكذا في سبيل الله وفي ميادين الدعوة والخير، الرجل الألف إماما وخطيبا وشعلة تنير الطريق لأهل حيه ومسجده، الرجل الألف شابا يتدفق حيوية ونشاطا في مدرسته وبين زملائه وأهله وعشيرته، الرجل الألف كاتبا وشاعرا وصحفيا يحمل هم أمانة الكلمة ونصرة أمته، الرجل الألف طبيبا يداوي القلوب قبل الأبدان، ومهندسا يرسم لعمارة القلوب قبل عمارة البنيان، وجنديا يدرك أن الأمان بالإيمان، وطيارا يطير بالخيرات الحسان، الرجل الألف رجل أمة، شعلة وهمة، وعلو وقمة، الرجل الألف يصلح ما أفسده الناس، غريب في زمن الغربة فلا تلوموه، نعم لا تلوموه، فعقله أعلى وفكره أحلى، دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسمى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمر وأضعتموه، بنفسي ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. فكن أخي رجلا عن ألف رجل، ولا ترضى بالدون، وتخطى العقبات، وحاول ولا تيأس، وإذا رأيت من يسابقك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، السابقون السابقون أولئك المقربون، صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، إنما همته المسابقة في الدرجات الباقية، فعمله لله وفي الله وهو مع الله وأجره على الله، ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، الرجل الألف أيا كان موقعه يحسن استغلال الموقف واستثمار الأخطاء، وهذا أمر يجب أن نتنبه له وأن نتعلمه، يحسن استغلال الموقف واستثمار الأخطاء وتوظيف الأحداث والإفادة منها والسعي وبذل الأسباب، ولا يقف عند حد الأماني ولا مجرد الأقوال والأطروحات. فهذا البخاري رحمه الله يجلس مجلس إسحاق بن راهوية فيسمعه يقول: لو أنه ألف كتابا في الصحيح، إذن القضية رأي وفكرة طرحت في ذلك المجلس، فلاقت قلبا واعيا وهمة عالية، وما زالت الفكرة تعمل وتعمل في رأس البخاري رحمه الله في اليقظة وفي المنام، حتى قال: رأيت في المنام أن بيدي مروحة أذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبرت له بأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبا. ثم بعد هذا شرع بتصنيف الصحيح، صحيح البخاري، هذا المشروع العظيم الذي قدم لهذه الأمة حتى أصبح أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى، صنفه على هذه الهيئة العجيبة التي ذكرها العلماء، حتى كما أسلف أصبح هذا هو الكتاب الأول بعد كتاب الله، فنال مرتبة عظيمة بصدق وهمة صاحبه. وهكذا فليكن الرجال، آراء تترجم لأعمال، وأحلام تصبح واقعا حيا بهمة الرجال. فلم يبلغ البخاري هذا المبلغ إلا بنفس أبية وهمة علية. يقول محمد بن يوسف: كنت مع البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج نام، فإذا عن له فكرة قام وأسرج السراج. ليس السراج الآن كنورنا بضغطة أصبع، وإنما يحتاج لزيت وعمل حتى يشعل السراج. يقول: أحصيت عليه أنه قام وأسرج في ليلة يستذكر أشياء يعلقها في ليلة واحدة 18 مرة. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. سبحان الله. إذن ليست هي مرة عند البخاري، بل هو منهج عنده رحمه الله، وهكذا يكون الرجال. بل الأعجب أيضا حال أبي محمد بن حزم رحمه الله، يحكي عن نفسه قال: إنه شهد جنازة فدخل المسجد، كان جاهلا لا يعلم شيئا، فشهد جنازة فدخل المسجد يقول: فجلست قبل أن يصلي فقيل لي: قم فصلي تحية المسجد. يقول: ففعلت، ثم حضر أخرى، أي جنازة أخرى، يقول: فبدأت بالصلاة فقيل لي: اجلس ليس هذا وقت صلاة. قال: فحصل لي خزي، استحييت، حصل لي خزي، فقال للذي رباه: دلني على دار الفقيه. فقصده وقرأ عليه الموطأ، ثم جد في طلب العلم بعد ذلك حتى أصبح علما عالما بحرا من أئمة الدنيا. أرأيتم كيف تتحرك همم الرجال، وكيف تستثمر الأخطاء لتتحول حالات الضعف إلى قوة، والخسارة إلى مكسب، والانهزام إلى إقدام. فالرجل الألف يجتهد في نيل مطلوبه، ويبذل وسعه إلى رضا محبوبه، ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. فيا معاشر النساء والرجال، تعالوا لنصلح الحال، ولنترجم الآراء لأعمال، ونقهر الصعاب والمحال، ولتصبح الأحلام واقعا حيا بهمة الأبطال. متى؟ إذا صدقنا مع الله، وسلكنا الطريق الصحيح، واستعنا بالله عز وجل. أما النماذج والصور للرجل الألف في هذا الزمان فهي تتكرر في أمتنا ولله الحمد. فالعاملون الصادقون، والمسؤولون المخلصون، والغيورون الجادون، ما أكثرهم. وليس من منهجي في هذا الدرس ذكر أسماء بعينها، وإلا لطال بنا العرض، لكن إليكم صورا مبهمة وأمثلة حية. والعبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن بهمم الرجال والتغلب على الصعاب والمحال. هذا شاب أصابه الشلل الرباعي، عافانا الله وإياكم، بعد حادث تعرض له، فأصبح أسير الفراش في أحد المستشفيات ولسنوات. ومع ذلك فكل من زاره تعجب من همه ومن همة نفسه العالية، ومن حرقته على الدين، حتى أنه أسلم على يديه عدد كبير من العاملين والأطباء في المستشفى من الرجال والنساء، وقد جعل ما تحت سريره مستودعا لكراتين الكتيبات والأشرطة وبعدد من اللغات، فلا يدخل عليه أحد إلا ويخرج بشريط وكتاب بحسب لغته. يسير بالحب قلبي ولم تسر خطواتي، يقال عني معاقا ولم تعق عزماتي، يا قوم لست معاقا ما دمت أسمو بذاتي، على السرير وأمشي دوما بدرب الهداتي، على السرير وعزمي على جبال السراتي، على السرير وروحي تطير كالنسماتي، كلا أنا لست كلا كل أنا في صفاتي. صورة أخرى: رجل كان هندوسيا فأسلم، تعلم الإسلام واللغة الأردية بحكم أنها لغة المسلمين في بلده الهند. عندما عاد إلى بلده قوبل بالطرد من قبل أبيه الذي كان يعمل كاهنا لمعبد وثني، لذا نجده يقول: تعرضت للضرب بيد أبي وأعوانه، فهاجرت ليلا من قريتي إلى قرية أخرى بها مسلمون، ولجأت إلى مسجدها ومكثت فيه، ثم انتقلت إلى قرية أخرى فيها ما يقارب 50 منزلا كلهم مسلمون، بالاسم فقط، لدرجة أنهم قد مانعوا من فتح المسجد المغلق خشية خروج الأرواح الشريرة كما يزعمون، وتحت إصرار مني قمت بفتح باب المسجد ونظافته ورفع الأذان، فلما رأوا الحقيقة دخلوا المسجد، فشرعت في تعليمهم مبادئ الإسلام والصلاة، والآن قام بإنشاء مركز إسلامي كبير يتكون من مدرسة ومسجد بجهوده الذاتية يوم أن كان مجرد عامل في أحد المؤسسات. أنا عاشق للقمة الشماء للحبل المتين، لكتابي السامي ويكفيني به شرفا ودين. صورة ثالثة، موقف عجيب حدثني به أحد الثقات، يقول: اتصلت بي إحدى الأخوات تطلب عناوين للمراسلة الدعوية، وكانت باستمرار تطلب مني كميات كثيرة من الكتب والمطويات وبعدد من اللغات، كان يصلني منها كل أسبوع عشرات الرسائل المجهزة للإرسال. يقول: تعجبت من همتها واستمرارها وعدم انقطاعها عن هذا العمل لسنوات. يقول: ومع الأيام اكتشفت أمرا عجيبا، اكتشفت أن هذه المرأة صاحبة الهمة والنشاط امرأة بدون أطراف ولا تستطيع أن تتحرك، فهي تحمل وتنزل من على سريرها، ذلك من آثار حادث حريق تعرضت له. وإذا بها قد استقدمت خادمتين فأحسنت تعليمهما على هذا المشروع، وبتوجيهاتها من على فراشها وسريرها تنطلق مئات الرسائل لكل مكان في العالم في الشهر. كانت تشعر بالسرور وهي تقرأ الردود بالتأثر والهداية بعد الضلال، فماذا لو علم أصحاب الردود أن سبب إنقاذهم ودلالتهم على الخير وهدايتهم هي امرأة مقعدة لا تستطيع نفعا حتى لنفسها في عرف الدهماء من الناس اليوم. ولكن الإعاقة إعاقة الروح، والحبس حبس الهمة، وإلا فكم من الأصحاء في أجسادهم، فماذا فعلوا؟ ماذا قدموا لدينهم؟ ماذا قدموا لأمتهم؟ لعقيدتهم؟ أين الشباب أصحاب العضلات الفتية؟ أين الفتيات اللاتي يصرفن الأعمار والأموال بالعناية بالجسد والبشرة؟ أين الآباء والأمهات من تربية الأبناء والبنات على الهمة والعمل وحب الدين والدعوة إليه؟ هذا الدين منصور، ديننا منصور بإذن الله تعالى، فقد وعد الله بظهوره ونصرته. فإن كنت ممن يتمنى شرف الانتساب لهذا الدين وشرف نصرته، فكن ممن وضع لبنة وشارك بالبناء لرفعة هذه الأمة ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. أليس لنا أن نتساءل في بلادنا الإسلامية في عرضها وطولها، كم هم خريجو الجامعات؟ كم هم أصحاب الشهادات العليا؟ أين هم؟ لقد صدق من قال: وما كل من صاغ القصائد شاعرا، ولا كل من يدعو إلى الخير يعمل، وما العمر إلا صفحة سوف تنطوي، وما المرء إلا زهرة سوف تذبل. كم هم الذين يقرؤون الكتب ويحملون مسائل العلم والتخصص؟ أين هم لأمتهم وعقيدتهم؟ أين هم لحماية الفضيلة من أهل الرذيلة؟ أين هم وهم يرون أوضاع الأمة بهذه الحال وإلى ما وصلت إليه؟ أين هم والتعاون والألفة والعمل والبناء والجدية والعطاء؟ أين هم وهم يرون اليهود والنصارى وغيرهم قد وضعوا أيديهم بأيدي بعض حربا على الإسلام؟ أين هم من جهود أهل الباطل وركبهم الصعب والذلول من أجل باطلهم؟ ولنا في جهودهم لنصرة باطلهم دروس وعبر. أذكر أنني كنت في رحلة لأحد الأدغال الأفريقية، والناس هناك قد أهلكهم الجفاف وأعوزتهم الحاجة، وتحت أشعة الشمس الحارقة ولسعات حبات الرمل التي تحملها الريح الشديدة، وبين أكواخ صغيرة من العيدان والقش، لفت نظري بيت أبيض فسألت عنه، فقيل لي: هذا منزل امرأة أوروبية جاءت إلى هنا منذ 30 سنة تقريبا، وهي تداوي النساء والصغار وتساعدهم وتعلمهم. فاقتربت من المنزل ووقفت أمام الباب، فإذا بلوحة صغيرة كتب عليها اسم أحد المنظمات التنصيرية، فقرعنا الباب ففتحت لنا المرأة، وإذا هي في 60 من عمرها تقريبا، وقد علقت على صدرها صليبا كبيرا، وتلبس لباس نساء تلك القرية، تأكل من طعامهم، تعرف لغتهم القبلية. علمنا منها أنها جاءت لفعل الخير كما تقول، تداوي المرضى من النساء والأطفال، وتعلمهن الخياطة وبعض الأعمال اليدوية، وتجتمع مع بعض الفتيات تعلمهن قواعد القراءة والكتابة كما تقول. فأحبها الناس كبارا وصغارا هناك لتواضعها وخدماتها المستمرة، فبزعمهم كم من يتيم مسحت على رأسه، وكم من فقير خففت من بؤسه. فسبحان الله، إني أتساءل في تلك اللحظات فأقول: ما الذي جاء بها إلى هذه الصحراء؟ ما الذي دفعها لتترك حضارة أوروبا ومروجها الخضراء؟ أي عزيمة هذه التي تقود ذات الستين ربيعا لمثل هذا المكان؟ أية همة تجعل امرأة تبقى 30 سنة بين الفقراء حيث الأمراض والأقذار؟ عرفت حينها كيف يقوى الباطل وينتفش وإن كان باطلا، وكيف يتراجع الحق وينكمش وإن كان حقا. فأهل الباطل يخططون ويعملون ويبذلون. وإليكم مثالا واحدا، ففي نشرة تنصيرية تصدر في أمريكا تسمى ديت لاين، تخطط لأتباعها طرق التنصير، وتحظهم على الانضمام إلى دوراتها التدريبية التي تعقدها لتأهيلهم للقيام بهذه المهمة. وفي أحد الأعداد فقط، في أحد أعدادها قبل 10 سنوات تقريبا، واخترت هذا العدد، واسمعوا اسمعوها تقول تلك النشرة: هناك إحساس لدى العاملين في البلاد الإسلامية أننا أمام فتح مبين، أي من النصارى تقصد. صحيح أن بعض الجهات في العالم الإسلامي أصبحت أكثر تعصباً، ولكنها تبقى أقلية شديدة البروز فقط. والذي يدفعنا إلى مضاعفة جهودنا الآن هو ما نراه من تغير في المواقف والمزاج لدى الأغلبية، أي في البلاد الإسلامية. إنما يربو على 65% من سكان العالم العربي الآن هم دون 30، وفي دائرة هذا السن تقوى نزعة البحث عن الحقيقة والاستقرار والعثور على منارة هادية في خضم الاضطرابات التي تعترضهم وهم يواجهون مشكلات العصر. دراسات نفسية عجيبة للمدعوين، إلى أن قالت: هناك بعثات تنصيرية فعالة تعمل حاليا بنجاح في هذه البلاد المنيعة ظاهريا، ولكن هذه البعثات تتعرض يوميا إلى توترات وضغوط لا يمكن تجاوزها إلا بوسائل روحانية. فنحن شهود عيان لما تصنع يد الرب في أوضاع قد تبدو مستحيلة. نحن نشهد نتائج لا يمكن تفسيرها إلا بقبول صلواتنا. إن الصلاة هي جانب من أعظم جوانب الشعائر التي يجب على الكنيسة في الغرب الاهتمام بها. بإمكاننا بعون الله وبفضل صلوات المبشرين وتضحياتهم تسريب فرق همها الشاغل هو كسر قبضة الإسلام الحديدية. فقد عرف العالم العربي بأنه أشد المناطق صعوبة على وجه الأرض لدخول الإنجيل، ولا يزال غير ملتفت إليه بشكل كاف من قبل رجال الكنيسة، نتيجة لجهلهم. إن العالم العربي لم يحصل على هذه السمعة إلا لقلة المتطوعين للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الإنجيل. إلى أن قالت: وقد وصلنا مؤخرا في اجتماعات مؤتمر الكنائس العالمية في فرنسا إلى اتخاذ قرارات حددنا فيها أهدافنا إلى عام 2000 ميلادي، ولهذا اخترت هذا العدد. يقولون: وبعد صلواتنا المكثفة الحارة شعرنا أن الرب يحثنا على الانفتاح وعدم التواني في فتح أبواب جديدة على العالم العربي، وسيركز العدد القادم، أي من النشرة، على الطرق الجريئة التي تدخلك في باب المستحيل صارخا: افتحوا الأبواب. وتشير النشرة إلى جهود التنصير عن طريق المراسلة، وأن حوالي 150,000 مغربي ترسل لهم الدروس التنصيرية عبر البريد من أوروبا ومن مركز التنصير الخاص بالعالم العربي. ومع اعترافه بالصعوبات التي تلقاها هذه الجهود، إلا أنه مستبشر بالنتائج إذا سبقها الإصرار والمتابعة. وجاء أيضا في النشرة نهدف تحديدا إلى دخول 100 مدينة جديدة موزعة على 20 دولة حتى عام 2000 ميلادي، ونحن ننتظر بشوق وحماسة إمكانية نجاحنا في إيصال البشارة إلى أمكنة لم يسبق أن وصلتها من قبل. إلى آخر الكلام النشرة المليء بالإثارة وزرع التحدي والتفاؤل في نفوس المتدربين للدعوة التنصيرية. وبعد هذه المدة ونحن الآن في عام 2002 وقفت على مخطط للتنصير حتى عام 2025 للميلاد، ووجدت فيه أرقاماً مخيفة ومهولة، منها الميزانية والتي تبلغ 870 مليار دولار و7 ملايين منصر متفرغ و10 آلاف محطة إذاعية وتلفازية و250 دورية، ويستلم المنصرون ما بين 15 ألف إلى 18 ألف رسالة كل أسبوع، أغلبها تبرعات مالية، وها هم يتجرؤون ويرفعون رؤوسهم بالدعوة الصريحة إلى التنصير في دول الخليج العربي. فبعد تنصيب أول قس خليجي وبعد الكنائس المعلنة أو المستترة في البيوت، ها هم يعلنون عن أول محطة تنصيرية تلفزيونية فضائية تبث من قبرص باسم سات سفن، ويغطي إرسالها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية ومعظم أوروبا لها 2 أو أكثر الآن. أيها المسلم، هل مثل هذه الأخبار والأرقام تعنيك؟ هل تحرك قلبك؟ ألم تحترق لعقيدتك؟ سبحان الله، كيف يبذل ويصبر هؤلاء القوم على نشر باطلهم، ويبخل ويعجز بعضنا أو تصيبه السآمة والملل من بداية الطريق؟ إننا أحوج ما نكون إلى حمل هم ديننا والإخلاص والاحتساب وإلى البذل والتضحية من أجل عقيدتنا، وبقدر انتصارنا على أنفسنا، بقدر إحساسنا بمسؤوليتنا تجاه ديننا والدعوة إليه، فإن الله تعالى سيبارك في أعمالنا. تأملوا قول الحق عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيها المسلم، يجب أن نكون الآن أكثر جدية وأكثر همًّا وعملًا وأكثر تحملًا للمسؤولية، فقد كشف الباطل عن أنيابه وأخذ يعمل بوضح النهار لا يهمه أحد. فهل نتحرك لعقيدتنا؟ أما سؤالك هل الرجل الألف خاص بالتذكير أم أن هناك امرأة ألف، فلعله تبين لك من خلال ما تقدم أن امرأة ربما كانت خيرًا من ألف رجل. فالمرأة الألف مهما كانت وفي أي موقع كانت فهي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إنها المرأة الألف، إن أردتها في العلم بسقت أمامك، وإن أردتها في الدعوة زمجرت في سمعك الهمم وحلقت أمامك العزائم، وإن أردتها في الكتابة عبقت من حولك أجداء مداد ترقرق عطرا وكلمات سطعت نورا، وإن أردتها في البيت فأم مربية، مربية أجيال تبذل جهودا مباركة في إصلاح بيتها، أو أختا وبنتا تحمل هم أهلها، وإن سألت عنها في مجال البذل والإنفاق والإصلاح وجدت العجب العجاب من إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإعالة الأسرة الفقيرة والأيتام والمعسرين، فالمرأة الألف صابرة مجتهدة متعددة المواهب. تقول أم البنين بنت عبد العزيز: جعل لكل قوم نهمة في شيء، وجعل نهمتي في البذل والإعطاء، والله للصلة والمواساة أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع ومن الشراب البارد على الظمأ، وهل ينال الخير إلا باصطناعه، وما حسدت أحدا قط على شيء إلا أن يكون ذا معروف، فإني كنت أحب أن أشركه في ذلك. لله درها، ما سمعت بمعروف قام به أحد إلا وأحبت أن تشركه فيه. انظري يا أختاه، اسمعي يا أمة الله أيتها المرأة المسلمة إلى هذه الهمة الشماء، كيف ترفرف وتأبى إلا أن تحلق مع النجوم. إحدى الأخوات بذلت جهودا كبيرة ومضنية لفتح مدرسة خلف منزلها دارا لتحفيظ كتاب الله تعالى في فترة المساء، تيسر لها ذلك بعد جهد كبير، لكن هناك عقبات كثيرة. من هي المديرة؟ من هي المعلمات؟ أين المعلمات؟ أين الميزانية؟ كثير من الاحتياجات، لكنها لم تيأس فبحثت وسألت حتى وجدت ما أرادت، بل أنها أدخلت ابنتيها الصغيرتين اللتين في المرحلة المتوسطة للتدريس، كل ذلك دون أجر مادي. وبعد ذلك أعلنت عن افتتاح الدار وأخبرت الجيران والأقارب وغيرهم من أهل بلدتها بافتتاح المدرسة، ثم سعت بنفسها في تنظيم الدروس واللقاءات لهذه الدار حتى أصبحت الآن من أنشط الدور في بلدها. إنها العزائم الصادقة التي لا تعرف التخذيل والعجز والتثبيط، فتأبى إلا أن يكون لها لبنة في الخير ويد في العطاء وسعي في الجهد، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وهكذا شتان بين من أشغلت وقتها بطاعة الله وبالنافع المفيد، وبين من أضاعت وقتها وعمرها بمعصية الله واللهو والغفلة، وأصبحت عبئا على أمتها بدل أن تكون عونا لأمتها. شتان بين المعتزة بحجابها وعفافها وبين الكاسية العارية المترددة الحائرة، شتان بين الماء يشرب صافيا والماء يشرب بالقذى والطحلب، شتان بين الشمس لما أشرقت والشمس حين تلفعت بالمغرب. فعلينا أن نبلغ نساءنا وبناتنا وأزواجنا أن المرأة المسلمة قلعة من قلاع الإسلام وحصن من حصونه المنيعة، لها دور عظيم في صيانة الأمة وتربيتها وحمايتها من كل ألوان الفساد والرذيلة. ألا يحق لنا أن نتساءل أيها الإخوة أيتها الأخوات، أين نساؤنا العاقلات من هذا الحمى الكريم؟ فهن أولى بذلك من غيرهن. كم يحز في النفس والله أن يرى المرء ذلك التمرد الأخلاقي الذي يعصف بنا من كل صوب، ثم يجد من كثير من العاقلات ومن الصالحات عزوفا أو انشغالا عن تلك المسؤولية العظيمة. فيا سبحان الله، لمن تتركنا الميدان؟ من تنتظرن أن يقوم بهذا الدور؟ من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بين بنات جنسك؟ هل تريدين أن يقوم بمثل هذا الرجال؟ ألا يكتوي قلبك حين ترين تلك الوحوش الكاسرة التي كشرت عن أنيابها الفضائية ومخالبها الصحفية، وراحت تعبث في أخواتك وتنتهك عفتهن وكرامتهن؟ ألا يتفطر فؤادك وأنت ترين التفسخ والانحلال يستشري بين النساء وينتشر في بيوت المسلمين انتشار النار في الهشيم؟ عجبا لك يا أختاه، أيطيب لك طعام أو شراب وأنت ترين الفتاة تلو الفتاة وقد رمت بحجابها وراحت تركض هنا وهناك ملبية نداء تلك الأبواق الخاسئة؟ من لهؤلاء الغافلات؟ من لهؤلاء المسكينات؟ من يأخذ بأيديهن؟ من يدلهن على الخير؟ من يريهن الطريق الواضح؟ إلا أنت أيتها العاقلة أيتها الصالحة. اختاه، كيف تقوى نفسك على القعود وأنت تملكين بفضل الله القدرة على تحصين أخواتك من حبائل المفسدين ومكائد العابثين؟ اسمعيها جيدا، إما أن تتقدمي أنت، وإلا فإن أولئك الذئاب بالمرصاد، وبقدر تقصيرك يكون إقدامهم. ومن أيقنت بعظيم مسؤوليتها هانت عليها كل العقبات التي تواجهها، فلا شيء يعيق أهل القمم، فالأحجار الكبيرة تعينهم على التسلق، وإنما تقف في طريق الضعفاء فحسب، الذين يركنون إلى السفح وينحطون مع أول عائق، أولئك هم أصحاب الهمم الدنية. جدير بالمسلمة أن يكون لها عزم يفل الحديد. ولعلي أكمل الحديث مع المرأة الألف بموضوع خاص قادم بمشيئة الله. أختاه، قد تلقين ضيما أو أذى، فثقي بربك واثبتي لعداك، فالابتلاء يزيد دينك قوة، والمؤمنات صبرن قبل لذاك. ولو سألتني أيها الأخ أو الأخت كيف أكون الرجل الألف أو المرأة الألف، لقلت لك تنبه لهذه الصفات، وهي خلاصة لما سبق، فلن تبلغ منازل الرجل الألف إلا بهمة ترقيك وعلم يبصرك ويهديك. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فسل الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعة الله والعصمة به. وأهم هذه الصفات على سبيل الإيجاز والاختصار، أولا الإخلاص لله والتخلص من حظوظ النفس، وهذا يحتاجه الرجل الألف عند كل عمل وعند كل هم، بل عليه أن يعود نفسه دائما عليه، ومن استعان بالله أعانه. وكم بذل نفسه مراء ليمدحه الخلق، فذهبت نفسه فانقلب المدح ذما، ولو بذلها لله لبقيت ما بقي الدهر. ثانيا العلم وسعة الاطلاع، ومن ثم العمل، فالعلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. ثالثا سلامة الصدر وتنقيته من الغل والحسد، بل العفو والصفح دائما وفي كل لحظة، وإلا سيمتلئ قلبك ويصبح قلبا أسودا لا يمكن أن يعمل ولا أن يفكر. رابعا الجدية وتنظيم الوقت ومجانبة البطالين لصوص الأوقات والحذر منهم. خامسا لا يعيش الرجل الألف لنفسه فقط، بل يحمل هم الآخرين، وحب النصح لهم ومساعدتهم وبذل الوسع لإسعادهم ولو على سبيل راحته في بعض الأحيان. سادسا التأني وعدم العجلة، والحلم وسعة الصدر، والحكمة في معالجة الأمور بشرط عدم التواني والتسويف دون أسباب، وهذان أمران يحتاج الأمر لتوازن بينهما فتنبه. سابع السعي للتجديد وتطوير الذات وتعدد المواهب والقدرات، وكما يقال نفس عصام سودت عصاما وعلمته الفر والإقدام وصيرته بطلا هماما. ثامنا الإيجابية وتشجيع الآخرين في كل عمل نافع ومفيد، يكون الرجل إيجابي، الرجل الألف إيجابي حتى ولو كانت تلك الفكرة المطروحة سلبية، لكنه بأسلوبه وطريقته يحولها لفكرة إيجابية، وهذا يطالب بأن يكون يتقن فن التوجيه والنصح وأساليب التقويم. التاسع الصبر وحسن الخلق والرفق بالناس والتلطف معهم. العاشر استثمار الأحداث والمواقف والإفادة منها لصالح أمته وعقيدته قدر المستطاع. الحادي عشر الرجل الألف صاحب هدف وله مبدأ ومنهج واضح ثابت على أتم استعداد أن يبذل النفس والنفيس من أجله دون تردد أو حيرة. الثاني عشر الشجاعة في اتخاذ القرار والعزيمة والإقدام، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الثالث عشر اكتشاف الطاقات وتقديمها للأمة والسعي لتتبوأ هذه الطاقات مكانها المناسب دون غضاض أو حسد في النفس، فبعض الناس ربما يعرف الكثير من الطاقات لكنه يريد أن يكون هو في المقدمة، احذر من هذا، فالرجل الألف يهمه مصلحة الأمة ولا يهمه مصلحته، ولا تكون المصلحة له هي الأولى. وربما بعض الناس حدثته نفسه الضعيفة أن ليس بالبلد إلا هذا الولد، وهذا منهج خاطئ، إنما الأمر أن نتعاون وأن نظهر الطاقات، وهنا يكون النصح حقا للأمة. الرابع عشر لا يفتر ولا يمل ولا يقر ولا يستقر، بل بذل وتضحية وعمل لا يقف حتى يقف القلب، فهذا الخلق أي علو الهمة يورد صاحبه موارد التعب والعناء، ولكن التعب في سبيل الوصول إلى النهاية من معالي الأمور يشبه الدواء المر فيسيغه المريض كما يسيغ الشراب عذبا باردا. وعظيم الهمة قد يشتد حرصه على الشرف حتى لا يكاد يشعر بما يلاقي في سبيله من أنكاد وأكدار. معاشر الإخوة والأخوات، من اتصف بهذه الصفات وسعى لتكميل الذات فهم رجال يزنون آلاف الرجال، لسان حالهم يقول ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. فهيا نقتدي بهم، إن تقتدوا بهم تهتدوا، وإن تسابقوهم تسبقوا، أين البطال من الأبطال؟ ومتى ندرك مساعي الرجال؟ ولو سألتني أخي كيف ينشأ الرجل الألف لقلت لك باختصار شديد بالقدوة والعلم والمعرفة، خاصة بمعنى علو الهمة وفضلها، وبالنظر في التاريخ والسير وتراجم الرجال الذين يزنون آلاف الرجال، وقبل ذلك كله تدبر القرآن وفقه قصصه وآياته، فهو مليء بذكر رجال نصروا الحق ورفعوا لواء الحرية والعدل وفجروا أنهار العلوم تفجيرا. وإذا رأينا من بعض قراء القرآن همما ضئيلة ونفوسا خاملة، فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه ومحكماته. وتذكر أخي دائما أن الإخفاق مع المحاولة لا يضر، فإذا أخفقت في البدايات مرة أو أكثر فلا تنزعج لذلك، وأعد الكرة بعد الكرة، واعلم أن الإخفاق طريق النجاح وأن الخطأ طريق الصواب، فليس الإخفاق عارا إذا كنت بذلت جهدك بإخلاص، ولا يعد المرء مخفقا حتى يستسلم للهزيمة ويتخلى عن المحاولة. وفي نهاية هذه الكلمات أرجو أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت أن تبذل كل وسعك لتكون الرجل الألف، فإن لم تكن كذلك فكن على الأقل ولو نصفه أو ربعه أو بعضه. المهم احذر ألا تكون شيئا، احذر أن تخرج من هذا المكان وتكون لا شيء، أو أن تكون كلا على أمتك. ولعل حالي وحالكم بعد سماعكم لهذه الأماني وهذه المطالب كقول القائل: عجبت لهم قالوا تماديت في المنى، في المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فاقصر ولا تجهد يراعك، إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. فقلت لهم مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب. إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين ومن العاملين المخلصين. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا، واجعلنا مفاتيح للخير مباركين في كل مكان. اللهم كن عونا لنا، واجعل الحياة لنا زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأعلي كلمة الحق في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واجمع كلمتهم، وصوب رأيهم، وسدد رميهم، واحفظهم بحفظك من كل سوء. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان، وكن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم ارحم النساء الثكالى والأطفال اليتامى وذي الشيبة الكبير. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالنصارى المحاربين واليهود الغاصبين والمنافقين والعلمانيين المفسدين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم ومزق صفهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم فك أسر الأقصى، وطهره من الأنجاس الحاقدين، واحفظ المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وانتقم لهم من الظالمين. اللهم من أراد المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووفق قادتهم لنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، وألف بينهم وبين شعوبهم، ووحد صفوفهم، واجعلهم ملاذا للمستضعفين وملاذا للمحتاجين. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين، ووحد صفهم، وسدد رأيهم، وانفع بعلمهم، وقوي عزيمتهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همهم، وارزقهم كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. دمتم في حفظ الله ورعايته. صحيفة المحايد، صحيفة أسبوعية شاملة تستهدف نخبة المفكرين والمثقفين، تتناول الطرح الشامل مع الالتزام بالمنهج الإسلامي والبعد عن الإثارة المتكلفة. دعائي للإنتاج الإعلامي، تصوير، مونتاج، جرافيكس لتصوير الحفلات والمحاضرات والأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية. دعائي عينك المرئية، هاتف 06-3-26-27-27. مجلة السمو مجلة شهرية إسلامية تهتم بأخبار العالم الإسلامي، تهتم بلقاءات العلماء والمشايخ والمفكرين، والكثير من المفاجآت ترقبوها في مطلع كل شهر هجري. قريبا شريط جديد لأحد. رسالة إلى مهموم: فترى من وخطه الشيب وهو في عمر الزهور، وترى من انثنى ظهره وهو لم يبلغ سن المشيب. إنه الهم القاتل السريع والذي يريك الجانب المظلم في هذه الحياة. للشيخ راشد بن عثمان الزهراني. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80.